لأول مرة في مصر تحت رعاية الإذاعة المصرية، أكبر برنامج لرعاية الموهوبين، مطرب، شاعر، ملحن أو موزع موسيقي، اتصل على 0900-0187 من أي تليفون أرضي أو على 22-06 من أي محمول، واشترك تفوز أنت وعشرة أوائل بتسجيل ألبوم غنائي وأغنية فيديو كليب. اتصل وشارك في ستارز ميوزيك 0900-0187 22-06 سعر الدقيقة جنيه ونص. ستارز ميوزيك، نجوم على الطريق. هنا صاهرة من كلمات عبد الفتاح مصطفى والحان محمد عبد الوهاب وتوزيع فؤاد الظاهري. نستمع الى ثلاثي المرح والنغم وموكب يا نبي ومنكبي يا نبي والنور طريقي وموكبي قلب طلع عليك يا نبي يا رب أزورك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي قلب طلع عليك يا نبي اللهم صل وسلم من كلمات عبد الفتاح مصطفى والحان محمد عبد الوهاب وتوزيع فؤاد الظاهري. مستمعينا الاعزاء، كنت معكم من 11 وحتى الان، وبعد قليل تبدا معكم فتره جديده على موجات البرنامج العام، هي فتره الفجر معكم خلالها زميلتي شيرين صفوه. كل سنه وانتم طيبه يا شيرين. نسير العام يجري الجديد، وايضا يستمر معكم خالد عيد على هندسه الهواء. كل عام وهي الزميلة العزيزة أمل مصطفى التي سعدت بصحبتكم من 11 وحتى الآن، وهي الآن الثانية. كل عام وهي وأنتم بكل خير. مستمعينا الأعزاء، الأعزاء، أسعد كثيرا بأن أستقبل مع حضراتكم فجر أول أيام العام الهجري الجديد 1431. كل عام وأنتم بألف صحة وسعادة وخير وعافية وكل الأشياء الجميلة. أصدقائي المستمعين، ما رأيكم أن نرتب معا أولوياتنا في بداية هذا العام الهجري، لعله إن شاء الله يكون عام خير وعام سعادة علينا جميعا. أنا في انتظار ترتيب أمنياتكم وآمالكم في هذا العام الهجري الجديد على 4406. أيضا زميلي على هندسة الهواء خالد عيد في انتظار حضراتكم، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير. مستمعينا الأعزاء، أجمل الأمنيات نتمناها دائما بصحبة هذه الموجات، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز، وهذه الساعة نقضيها مع ليلة من ليالي أضواء المدينة. هذه الليلة قدمت تحديدا عام 1973. سهرة سعيدة. هنا القاهرة. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزلة. مع احلى الالحان والانغام. واتمنى لو انسى وانسى روحي وياك، وانضاعت تبقى فداك لو انسان وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي أضواء المدينة. أحس الوسوسة أنا وأنت لوحدينا، أحس الوسوسة وأنا وأنت لوحدينا، أحب الوسوسة وأنا وأنت لوحدينا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا. أحب أحب أحب الوسوسة. ليالي أضواء المدينة بصحبة عزة جنيدي وسوسن أبو اليسر. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في سهرة جديدة. نسهر الليلة مع حفل أضواء المدينة عام 1973، أقيم بدار سينما ريفولي، وشارك فيه مجموعة من نجوم الغناء. نبدأ السهرة أعزائي بصوت المطرب هاني شاكر الذي غنى مجموعة من الأغنيات، اخترنا لكم أغنية سيبوني أحلم. Thank you. حرام حرام حرام أحبكم نجرحوا حرام حرام حرام أروح لكم بالعيون حرام حرام حرام أحبكم نجرحوا حرام حرام حرام أروح لكم بعيوني بحبكم وحبكم بحبكم وحبكم وحياة ما خلى قلبي حبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي حبكم سيبوني أحب وحياتي ما خلى قلبي حبكم سيبوني أحب وحياتي ما خلى قلبي حبكم سيبوني أحب سيبوني أحب سيبوني أنا أعيش الحب عشان الناس يا ابو نايا عشان الناس يا ابو نايا عشان كل يا غنايا عشانكو يا ناس، ده غنايا عشانكو يا ناس، ده غنايا عشانكو يا ناس. بحكي دموع وحي دموع وحياة ما خلى قلبي حبكم سيبوني أحب، وحياة ما خلى قلبي حبكم سيبوني أحب، وحياة ما خلى قلبي حبكم سيبوني أحب، وحياة ما خلى قلبي حبكم سيبوني أحب، سيبوني أنا أنا أنا أعيش للحب. ويأثر الليل عالأغراض عالأغراض عالأغراض. مواويل لكل الناس، مواويل عشان الناس مواويلي لكل الناس مواويلي يا لكل الناس وغنايا عشان الناس وغنايا عشان الناس وغنايا عشان خوانا أعزائي المستمعين، الفنانة عايدة الشاعر شاركت أيضا في حفلة أضواء المدينة، وفي حفل الليلة غنت مجموعة من الأغنيات. اخترنا لكم هذه الأغنية. I'm أيها الأصدقاء، الفنانة دبلبة شاركت أيضا في حفلات أضواء المدينة، وفي حفل الليلة قدمت عدة أغنيات نستمع إليها في أغنية أنا وردة جميلة. Thank you. انا كنت حبيبه خلاني غريبه انا كنت حبيبه خلاني غريبه غريبه وانا وياك ساعتنا بشوفه بحنان وخوفه ساعتنا بشوفه بحنان وخوفه بخلي شوفه معاه ما هو مش معقول دلاله يطول ما هو مش معقول دلاله يطول وهو عاجبني ليه ليه ليه ليه قول ليه قول ليه قول يا حبيبي أصدقاء الفنانة المحبوبة سادية من ألمع نجوم الغناء من خلال حفلات أضواء المدينة شاركت في حفل الليلة بمجموعة من الأغنيات اخترنا لكم هذه الأغنية حبيبي ارتاح وكان يسرقي واهل الغرام ويا ليل يا عين كانوا امل فيك لو نقول يا حبيبي ارتاح وكان يسرقي واهل الغرام ويا ليل يا عين كانوا امل لو القلوب يا حبيبي مرتاح كان يجرحي واهل الغرام ويا ليل يا عين كانوا امل فيه والله ما كان مرتاح والله انا مجنون افراح وغطاء والله ما كان Oh,

أيها الأصدقاء، وبعد أن استمعنا بالمطربة الكبيرة شادية في أغنية لو القلوب ارتاحوا من كلمات الشاعر القدير مصطفى الدمراني وألحان خالد الأمير، نختتم السهرة بفاصل موسيقي لصلاح عرام ومقطوعة عشاق الليل. Thank you. أيها الأصدقاء، وصلنا إلى النهاية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحفل الليلة، وحتى نلتقي مع حفل جديد من حفلات أضواء المدينة، نتمنى لكم أسعد الأوقات. مع تحيات محمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ليالي أضواء المدينة. علشان أنا شايلك في عيني، تعمل كده في الحب وفيا، علشان أنا شايلك في عيني، تعمل كده في الحب وفيا، ارحم حيرة قلبي وخلي شوية عليك وشوية عليا. ليالي أضواء المدينة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم عزة جنيدي وسوسن أبوليوس. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية انت، وحياتك انت. مستمعينا الأعزاء، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الليلة التي قضيناها معا من ليالي أضواء المدينة، التي قدمت كما ذكرت السهرة عام 1973. مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، كم أنا سعيدة وخالد عيد أيضا سعيد جدا لأننا نستقبل معا فجر أول أيام شهر محرم من أول أيام السنة الهجرية 1431. وعن ترتيب أولويات حضراتكم في هذه السنة، جاءتنا الكثير من رسائلكم على 4406. تنوعت رسائلكم ما بين الأمنيات الشخصية والأمنيات العامة، ولكن الجميل أن تكون أمنيات شخصية للغير. فمثلا المستمع الفاضل أبو منة يقول: أمنياتي أو أمنيتي الوحيدة في العام الهجري الجديد هو زواج ابنتي الوحيدة منة، وعام سعيد علي وعليكم وعلى كل المسلمين. أبو منة عين شمس، إن شاء الله أيها المستمع الفاضل أبو منة، ستكون العام القادم إن شاء الله تسعد بابنتك منة في بيتي، يعني في بيت زوجها، وإن شاء الله تكون حياة سعيدة لها ولك ولكل أفراد أسرتكم. وهذه تهنئة رقيقة من المحاسب إبراهيم موسى من جامعة المنصورة، يقول: كل عام وكل من يستمع إلى موجات البرنامج العام بألف خير، شكرا جزيلا لك. وهذه أمنية عامة: دعوتي في العام الهجري الجديد أن يحرر الله عز وجل أقصانا الحزين، وأن ينصر أمة الإسلام. الإمضاء أمل الجهري من الإسكندرية. أما الرسالة القادمة فهي أمنية خاصة جدا من صديق البرنامج العام السيد عبد السلام الشقرة من مدرية التربية والتعليم بدمنهور، يقول: كل عام هجري جديد وأسرة الفترة وأسرة البرنامج العام بخير. أما عن ترتيب الأولويات، أتمنى تكرار زيارتي إلى استوديو 2، استوديو هواء البرنامج العام، مرة أخرى، حيث شرفت بدعوة في احتفال الإذاعة بالعيد الماسي. مرة أخرى صديق البرنامج العام، شكرا لك، وإن شاء الله يعني تحضر العيد المئوي للإذاعة المصرية. أما المستمع طارق جمعة من ألمانيا يقول: أمنيتي في العام الجديد أن يجمعني الله بخطيبتي منا في هذا العام، إن شاء الله سيجمعكما بكل خير، وألف مبروك مقدما.

أن يرزقني الذرية الصالحة أنا وزوجتي العزيزة رانيا، وإن شاء الله تكون سنة مباركة عليكم وعلينا وعلى المسلمين جميعا. إن شاء الله العام الهجري الجديد. نقول للمستمع أحمد نصار ولزوجته رانيا مبارك ما جاء لكما. كل عام والعالم الإسلامي بخير، وكل البرنامج العام أنا مدمن الاستماع للبرنامج العام، وأتمنى مزيد من التطور والتقدم. محمد سالم من دقهلية، يا رب يا أستاذ محمد دائما نكون عند حسن ظنك وحسن ظن كل مستمعينا. أمنيتي في العام الجديد أن يعم الخير والسلام أم الدنيا، وينصر الله الإسلام في كل مكان. هدى كامل من الهرم نزلة السمان. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الهجري الجديد، محمود العجمي من قوس العليفات. شكرا جزيلا للمستمعة أثناء أحمد مختار، ونحن في انتظارك على 44-06 أو حتى على تليفون البرنامج العام. شكرا جزيلا لهذه الرسائل المتتالية من المستمع الفاضل محمود ناصف من الدلنجات بحيرة. شكرا لك، وإن شاء الله يكون عام سعيد عليك وعلى أسرتك وعلى كل مستمعينا. فيما يتعلق بأولوياته، أسأل الله تعالى أن يعينني على فعل ما يرضي والسير على دروب الخير، وأن يحفظ لنا كل من نحب من كل سوء. شكرا جزيلا للمستمع محمود ناصف من البحيرة. على موجاتي لموجات البرنامج العام من القاهرة، سنعود مرة أخرى إلى رسائلكم، ولكن عقب هذه الاستراحة مع سوزان عطية في كلمات عبد السلام أمين وألحان حلمي أمين. في من يمدحونك، في من يمدحونك. يا رسول الله، كنا مع سوزان عطية في كلمة عبد السلام أمين وألحان حلمي أمين. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحا. فاجتمع الناس عليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم أن دعوتنا إلا لهذا. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في حلقة الأمس بينا بداية الوحي وإخبار ورقة بن نوفل للرسول صلى الله عليه وسلم بإجبار قومه له على الخروج والهجرة من مكة، ثم وضحنا مراتب الدعوة المحمدية. واليوم نواصل اللقاء حول مقدمات الهجرة النبوية ومراحل سير الدعوة النبوية وموقف أهل مكة من الدعوة الإسلامية. مستمعينا الكرام، لقد بدأت الدعوة الإسلامية في الخفاء والكتمان، لأن الجهر بها في البداية يبددها قبل أن تتكون، وذلك حتى ينمو عودها ويتكون سوقها. ثم بعد ذلك كانت مجهرة، حيث أظهر البعض إسلامهم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في حماية عمه أبي طالب، ومنع عنه إيذاء المشركين. وأما أبو بكر فكان في حماية قومه، وأما الباقين الذين أظهروا إسلامهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، أي وافقهم على ما أرادوا من ترك إظهار الإسلام، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله فلم ينطق بكلمة الكفر ولم يظهرها، وهان على قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وبهذا يتضح مدى الخطر الذي كانت تواجهه الدعوة، حتى بلغ من قسوته أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرادوا الصلاة ذهبوا للشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم، حتى إن سعد بن أبي وقاص كان يصلي في نفر من المسلمين في شعب من هذه الشعاب، فظهر عليهم نفر من المشركين وعرفوا أمرهم فقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص وقتها رجلا من المشركين بعظمة فخذ بعير فشجه، فكان أول دم أريق بالإسلام. سمعنا الكرام، وتوالى إيذاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ويحدثنا خباب بن الأرت قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله تبارك وتعالى لنا واستنصره. فاحمر وجهه أو تغير، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم يحفر له حفرة ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا ثقة من الرسول صلى الله عليه وسلم لنصر الله إياه ونشر دين الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. على موجات من موجات البرنامج العام من القاهرة، رياض الصنباطي على موسيقى وكلمات حسين السيد. سامحني أنا حيران، إله الكون سامحني أنا حيران، جلال الكون يقربني من الغفران، وسحر الكون يشاورني على الحرمان، وانا انسان يا ربي انا انسان. خدود صفا لونهم بلون الفجر في أذانه، قابلت خدود صفا لونهم بلون الفجر في أذانه، وفيهم لون جليت ربيع الورد في أوانه، لقيت الفتنة حصاد الكيان عايش بوجدانه، لقيت الفتنة حصاد الكيان عايش بوجدانه، وخفت الشوق سهيل يلاقي في قلبي أوطانه، وخفت الشوق سهيل يلاقي في قلبي أوطانه، رجعت لوحدتي أشكي ظما قلبي وحرمانه، رجعت لوحدتي أشكي ظما قلبي وحرمانه، لقيتني بروضة بتغني نغم ألوان جمال الورد، فكرني على الأغصان، لقيتني فروضة بتغني نغم ألوان جمال الورد، فكرني على الأغصان. عيون الخد وحرمني من النسيان. يا خالق الورد سامحني أنا إنسان. بصوته وموسيقى وكلمات حسين السيد. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 44006 وعن أولوياتنا وأمنياتنا في العام الهجري الجديد. إن شاء الله يكون عام سعيد على كل من يستمع إلينا. مستمع آخر رقم تليفونه 749 يطلب إذاعة أغنية لأم كلثوم. بالفعل استمعنا واستمتعنا بأم كلثوم طوال اليوم، فكل عام وأنت بخير. إن شاء الله يكون لك لقاء معها غدا، ولكن تابع موجتنا وسوف تستمتع إن شاء الله بأم كلثوم مرة أخرى في صباح الجمعة. شكرا جزيلا للمستمعة بركات من سوهاج. يا رب يكون هذا العام أحسن من العام الذي قبله، وإن شاء الله يعني يجمعني بمن أحب وهي إمي كما قال ميدو من جامعة أسيوط، وهو يتمنى الخير والدوام لموجة البرنامج العام ولمصر أيضا. إن شاء الله يا ميدو تنال كل ما تتمناه. يا رب يا عالم ومطلع على الابتهال الديني، لا إله إلا على 22.05 العرش العظيم 22.05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر الدقيقة جنيه ونص. مستمعينا الأعزاء سنعود مرة أخرى إلى رسائل حضراتكم، ولكن عقب موجز الرابعة، فكونوا معنا دوما على موجاتنا موجات القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. أخي المسلم، إن كنت تاجرا فلا تمضي على سنن أشاعها زمن الباطل، سنن لا تعتد إلا بالربح الكثير فيكون كسب المال مقدما عندك على الدين والتقوى. بل يتعين عليك أن تحتاط لدينك وتنظر لنفسك وتهتم بأمر آخرتك، لأنك إن لم تفعل كان ذلك عليك في الدنيا وبالا وفي الآخرة نكالا. ولتمضي في تجارتك على مذهب الورعين ورأي المتقين، ولتتوقع كل بيع وشراء حكم العلم ببطلانه لشبهة الحرام فيه، فإن ذلك منقصة للدين ومخبثة للكسب. والاحتكار من أسوأ الآفات وأخبث السيئات، خاصة إن كان لما يؤكل أو يقتات به. لقد تم التشديد على مرتكبه حتى إنه يدفع به بعيدا عن جماعة المؤمنين. روى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعام المسلمين فليس منا. وفي خبر آخر: من احتكر الطعام 40 يوما ثم تصدق به لم تكن صدقة بل كفارة لاحتكاره. وقيل أيضا: من احتكر 40 يوما فكأنما قتل نفسا. وفي خبر آخر: ألقاه الله عز وجل في معظم جهنم. وعن علي كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه يقول علي: من احتكر الطعام 40 يوما قسى قلبه وقد احرق رضي الله تعالى عنه طعاما محتكرا بالنار. ومن رحم خلق الله فلم يعنتهم بالاحتكار مبتغيا في ذلك وجه الله، كان عمله مدعاة لرضاه جل علاه وسببا في زيادة أجره وعلو درجته. عن علي كرم الله وجهه يقول علي: من جلب طعاما فباعه بثأر يومه فكأنما تصدق به. وفي قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الاحتكار من الظلم. Thank you. جهز بعض السلف وكان بواسط سفينة حنطة إلى البصرة، وكتب لوكيله فيها: دع هذا الطعام في اليوم الذي يدخل فيه البصرة ولا تؤخر. وصادف يوم دخوله رخصا في الأسعار، فارتأى الوكيل أن يؤخره ليربح فيه أكثر، وبعد جمعة ربح فيه مثله، وكتب بذلك إلى صاحبه وهو يحسب أن ذلك سيدخل السرور على قلبه، فكتب له صاحب الطعام يقول: يا هذا، قد كنا قنعنا أن نربح النذر اليسير مع سلامة ديننا، وإنك قد خالفت أمرنا وجنيت علينا جناية، فإذا أتاك كتابي فخذ المال كله فتصدق به على فقراء أهل البصرة، وليتني أنجو من الاحتكار كفافا لا علي ولا لي. اللهم أحيني على سنة نبيك وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.